سورة الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. نزه اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيها يليق بعظمته سبحانه. الذي خلق فسوى. الذي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحسنه. والذي قدر فهدى. والذي قدر جميع المقدرات فهدى كل خلق إلى ما يناسبه. والذي أخرج المرعى. والذي أنبت الكلأ الأخضر فجعله غثاء أحوى. فجعله بعد ذلك هشيما جافا متغيرا إلى السواد بعد اخضراره. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك أيها الرسول هذا القرآن قراءة لا تنساها. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها. إنه سبحانه يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى في جميع أمورك، ومن ذلك تسهيل تلقي أعباء الرسالة وجعل دينك يسرا لا عسر فيه. فذكر إن نفعت الذكرى. فعظ قومك أيها الرسول حسبما يسرناه لك بما يوحى إليك، واهدهم إلى ما فيه خيرهم، وخص بالتذكير من يرجى منه التذكر. ولا تتعب نفسك في تذكير من لا يورثه التذكير إلا عتوا ونفورا. سيذكر من يخشى. سيتعظ الذي يخاف ربه. ويتجنبها الأشقى. ويبتعد عن الذكر الأشقى الذي لا يخشى ربه. الذي يصلى النار الكبرى. الذي سيدخل نار جهنم العظمى يقاسي حرها. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى. قد فاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة. وذكر اسم ربه فصلى. وذكر الله فوحده ودعاه وعمل بما يرضيه وأقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وامتثالا لشرعه. بل تؤثرون الحياة الدنيا. إنكم أيها الناس تفضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. والآخرة خير وأبقى. والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم خير من الدنيا وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن ما أخبرتم به في هذه السورة هو مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن. صحف إبراهيم وموسى. وهي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام.